الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. إخوتي في الله، تابعنا سويا منذ بضعة أشهر تلك الأحداث الجسام التي استولت على عقول وقلوب أمة الإسلام، بل على عقول وقلوب الأمم، لأن ما يدور في بلادنا الإسلامية اليوم خاصة مصر أمر تحولي ومرحلة مفصلية ربما يتحدد بها وفيها مصير الأمة. ولذا تابعنا سويا معا هذه الأحداث، وتكلمنا فيما تدور به الأحداث في هذه الأيام من تحزبات ومشاركات برلمانية وغير ذلك مما يتبعه من مثالب، ولكن لم نتعرض بعد لماهية السياسة التي يخوض فيها الناس، ثم السياسة التي يرضاها الله للناس. ترى هل الأمران بمعنى واحد أم يختلفان؟ هل السياسة الموجودة الآن المضطرمة ساحتها هي السياسة الشرعية التي يرضاها المولى تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، أم هي أمر آخر خارج عن الدين؟ فمعرفة الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن نلقي الضوء على السياسة ونعرفها أولا لغة. السياسة في اللغة هي القيام على الشيء بما يصلحه، القيام على الشيء بما يصلحه. ومنه حديث الصحيحين، حديث أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها بنت أبي بكر الصديق، قالت: تزوجني الزبير وما كان له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرس له، فكنت أعلف فراسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه، حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. فكما سمعت، سياسة الفرس أي القيام على ما يصلحه، القيام على ما يصلحه. فالسياسة فيها معنى الطبيعة والأصل، أي تجعل هذا الشيء على طبيعته وأصله لا يتؤثر فيه الأحداث، بأن تقوم على ما يصلحه. لذا فالسياسة، لفظة السياسة مشتق من السوس وهو الطبيعة أو الأصل، ومنه أخذ المعنى الخاص. السوس أي الرئاسة. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم، أي يتولون أمرهم. كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم. فالسياسة هي الرئاسة، هي الولاية، هي الإمارة. هذا هو التعريف اللغوي. أما التعريف الشرعي للسياسة، هو التعريف الشرعي للسياسة هو تدبير شؤون الدولة الإسلامية، تدبير شؤون الدولة الإسلامية بما يحقق المصالح ويدفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة، مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق أقوال الأئمة المجتهدين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن السياسة الشرعية هي القيام على الدولة بما يصلح الرعية، ولا بأس أن يجتهد الأمير أو الوالي أو المسؤول أو الرئيس عن الدولة، لا بأس أن يجتهد في النوازل وأن يأتي بأمر لم يأتي به الشرع، لا بأس، ولكن دون مخالفة للشرع. يبقى يأتي بأمر لا يخالف الشرع، وإن لم يكن في الشرع يبقى لم يتكلم فيه الشرع مطلقا، لا بالإيجاب ولا بالسلب، لا بالقبول ولا بالرفض، لا بالإلغاء ولا بالإقرار. هذه هي السياسة. يبقى لا بأس أن يأتي الرئيس أو الأمير أو الوالي بشيء لم يكن في دين الله تبارك وتعالى، ولكن لا يخالف دين الله عز وجل، هذا شرط. فالسياسات الشرعية هي تدبير شؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة والأصول الكلية، والأصول الكلية لها، وإن لم يتفق هذا وأقوال الأئمة المجتهدين. لأن بعض الأئمة أغلق الباب، إذا أتى أمر نازل محدث جديد يقف لا يفتي فيه، ولكن الأمر على غير ذلك، بل للإمام أن يجتهد في النوازل، وإن لم يجتهد الإمام في النوازل تخبط الخلق. مسألة جديدة محدثة عصرية لا نعرف ماذا نفعل فيه، إذا لم يجتهد المجتهدون المتبحرون في العلوم الشرعية فيها فمن يجتهد؟ نتركها للعوام أم لرؤساء السوء أم لمن؟ إذن الاجتهاد في النوازل هذا أمر شرعي، وهذه الإمارة وتلك الولاية وهذه السياسة واجبة بالطبع، لا شك في وجوب هذه السياسة الشرعية، لا شك في هذا، أن السياسة الشرعية واجبة شرعا وعقلا، شرعا وعقلا، لأن أمور الناس لا تنضبط إلا بوال وأمير وإمام، لا يمكن أن ينضبط أمور الرعية إلا بإمام. ولذا ذكر ابن حبان البستي في روضة العقلاء قال: وأنشدني ابن زنجي البغدادي للأودي قال: لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم، ولا صرات إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن أدركوا الأمر الذي كادوا، تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. فالبيت لا يبنى إلا بأعمدة وأساس، لا يبنى إلا بأعمدة وأساس، فإذا ما كان هناك أعمدة وأوتاد وأساس وساكن هدي الناس، ولا تنصلح الأمور إلا إذا اجتهد أهل الرأي فيهم، أهل العلم والفضل المتبحرين. أما إذا تولت الأمور عن هؤلاء وتوسدها الجهلاء فسدت البلاد. لا تهدى وتهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد، كما هي الأحوال الآن. وقال قبلها ابن حبان البستي: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. والكل يعلم هذا. انظر، منذ اندلعت الثورة المباركة زعم ما الخبر؟ الكل يعرف، القاسي والداني، الكبير والصغير، العالم والجاهل، الرجل والمرأة، الكل يعرف أن ما قبل الثورة خير مما بعد الثورة. نعم، كنا نؤذى بالسب والاعتقال والحبس والضغط وغير ذلك، كنا نؤذى، ولكن كان الدين في كرامة، كان الدين في حصنه، وكان للناس ساسة وإن كانوا أشر الخلق. سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. منذ اندلعت الثورة إلى الآن، ها، ما الخبر في الأحوال الاقتصادية؟ الكل يعرف. طيب الأحوال الاجتماعية والأمن، الكل يعرف. ما تمشيش على طريق الساحلي عشان كل كم كيلو يطلع لك ناس برشاشات وبيقتلوا على طول ما بيفكروش. هتقول لي بقى ما وجهش سايب عشان تعرف الناس ان الحكومة اللي فاتت كانت احسن، قول اللي تقوله، المهم هي فتنة تؤكد كلام السلف. ونحن نقول اننا سلفيون، ومعنى سلفيون لا نقول ان لنا اميرا، ولكن سلفيون ان نرجع للسلف عند الخلاف، هذا قول السلف. سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، ما ذاق احد الويلات والثبور اشد منا من مبارك واعوانه وامثاله، فالقرون طويلة. ومع ذلك نقول سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. هذا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ها، والديني أيضا. انظر إلى المتدينين الآن، أصبح لكل منبر، وتعددت الأقوال، واختلفت المذاهب، وتفرقت الأحزاب، واختلفت حتى أن الحزب الواحد تعدد، يتكون الساعة وينحل بعد ساعة. ما شاء الله، ما هذا الدين؟ ألم تنشئوا تلك الأحزاب من أجل تعبيد الناس لربهم؟ أول حزب تأسس سلفي زعمه قد فض الآن. وأتيكم بخبر من جريدة لا يحبها أحد مسلم، ولكن تواترت الأخبار وهي صحيحة، جريدة اليوم السابع، تقول: رئيس حزب الفضيلة السلفي ينشق، دعك من الألفاظ فهي جريدة مغرضة، ينشق ويؤسس حزب الأصالة. هذا الاثنين 11 يونيو 2011، تعرض حزب الفضيلة السلفي لانشقاق عنيف في الأيام الماضية، حيث أعلن اللواء عادل عبد المقصود عفيفي في الأيام الماضية رئيس الحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي عن انسحابهم من الحزب وقطع علاقاتهم به نهائيا، وأشاروا في بيان صادر عنهم إلى أنه تبين لهم وجود مؤامرة لتغيير مبادئ الحزب، اسمع، التي تقوم على الالتزام بالشرعية وسيادة القانون. هم زعلانين إن في مؤامرة لتغيير مبادئ الحزب، وهذا كلام حق، لأن الحزب إنما ينشأ لخدمة القانون والديمقراطية. أول مادة في الدستور تقول أن إنشاء الأحزاب إنما لخدمة الديمقراطية، أي الكفر. فالديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، لا حاكم إلا الشعب. إن الحكم إلا لله؟ لا، الديمقراطية حكم الشعب للشعب. ولذا أنشأوا مجلس الشعب، مجلس تشريعي. نعم، في الإسلام مجلس شورى، وليس في الإسلام مجلس تشريعي، فالله هو المشرع تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. الله مشرع والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، أما ما دون ذلك فتابع، عبد مطيع. فالأحزاب في أول مادة بالدستور إنما تنشأ من أجل خدمة الديمقراطية، الكفر. الذي ينشئ حزبا دينيا زعم لخدمة الإسلام وتعبيد الناس لربهم، تنشئ حزبا لخدمة الديمقراطية لتعبد الناس الربيع من خلال الكفر، كيف هذا؟ وهل تظن أن القانونيين الدستوريين البرلمانيين يتركونك وهواك أو ودينك، بل أن الشباك قد أحكمت وقد نصبت لك حتى تخرج من دينك. فاكر هيجيبوك يسحبوك للبرلمانات ويسيبوك تدعو إلى ما تدعو إليه؟ سبحان الله، ما يقول هذا عاقل أبدا. اسمع، فمؤامرة لتغيير مبادئ الحزب التي تقوم على الالتزام بالشرعية وسيادة القانون والمنهج السلفي المعتدل، وتحويل مبادئه لأفكار متشددة تضر بالصالح العام والعمل الإسلامي. يعني اكتشفنا أن في ناس عايزة تسحب المجموعة للدين شوية، فعشان كده فشكلنا الحزب. ده معنى الكلام. وأعلن طبعا لو الكلام ده مش حق، فضائيات مفتوح، أعضاء الحزب يطلعوا ويردوا على هذا الكلام، يقولوا لا، الحزب لم ينهدم ولم ينحل من أجل هذا، إنما من أجل مثلا خلافات شخصية، أو أن فلان لم يعجبني هيئته، يقولوا أي حاجة، إنما يكذبوا هذا الكلام. اسمع، وأعلن عادل أنه قرر تأسيس حزب جديد باسم حزب الأصالة، ماشي، موضحا في البيان أن عددا من أبرز الدعاة السلفيين يداعمون الحزب الجديد، كما يسحبون دعمهم لحزب الفضيل، وهم الدكتور فلان وفلان. وفي الوقت نفسه استولى اللواء عادل عبد المقصود على الصفحة الرسمية لحزب الفضيلة على فيسبوك، وحولها إلى صفحة تابعة لحزب الجديد الأصالة إلى آخر ما قال. وهذا كلام تكرر أيضا في مجلة صاحبة الزريعة علمانية وهي روزا اليوسف. المهم، كما دعوت الله تبارك وتعالى في هذا المكان من قبل ألا تنشئه وألا يفتح أبوابه تلك الأحزاب، فلله الحمد والمنة، طالما أن الأحزاب لم تتحد هذا خير دليل عن أنها لم تنشأ على ما ذكروا، وأنها لن تحقق ما أرادوا وما أملوا، وهذا أول قصيد، ولا يزال العرض مستمرا. قال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم أمور وواجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها. فإن بني آدم، إن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا إذا اجتمعوا لحاجة بعضهم إلى بعض، ولو اجتمعوا لابد لهم من رأس، لو اجتمعوا لابد لهم من رأس، ده أمر طبيعي. احنا بالوقتي نفرق بين السياسة الواقعية الأرضية والسياسة الشرعية، حتى لا يقول أحد أن الإسلاميين ليس لهم في السياسة. لا، إذا تكلمنا عن مفاسد الدخول في هذه الأماكن ليس معناه أن الإسلام ليس له شأن بالدولة أبدا، بل الذين يقولون هذا القول علمانيون، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هؤلاء علمانيون، ولكن ديننا سياسي دولي عالمي اجتماعي خلقي سلوكي ديني دنيوي. الدين يحكم كل شيء. يعني يقول لك الدين في المحراب، لا، الدين في المحراب وخارج المحراب، ولكن إذا منعنا الناس أو ناديناهم أن يمتنعوا عن المشاركة في هذه الأماكن لما يحدث في معتقدات المسلمين ويستجد من مهالك فيه وانتكاسة دينية وشرعية بما يغضب رب العالمين تبارك وتعالى، هذا هو. وإلا الدين له في السياسة وله في الدنيا وله في الدين وله في المحراب وفي كل مكان. قال ابن تيمية رحمه الله: لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولو اجتمعوا لابد لهم من رأس. إلى أن قال: والله تبارك وتعالى قد أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم هذا إلا بالإمارة والقوة. مش ده من الدين؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن لابد له من إمارة وقوة وسياسة ودولة وسيادة. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستشهدا على كلامه أن السلطان ظل الله في الأرض، رواه الترمذي رحمه الله في سننه، السلطان ظل الله في الأرض. إذن كما قال السلف: إمارة 60 عاما بإمام جائر خير وأصلح من ليلة بغير سلطان. إمارة أو دولة بإمام جائر 60 عاما أصلح من ليلة بغير سلطان. هذا كلام حق، ولذا قال الإمام أحمد وغيره: لو كان لنا دعوة مستجابة لو دعونا بها للسلطان، لدعونا بها للسلطان، لأن السلطان إذا من صلح أفضل من عدم وجود سلطان. نعم قد تجد سرقات، قد تجد امتهان للدين، نعم تكلم في النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المنصرمة الفائتة الغير مباركة، ولكن هذا كان فيه تهييج للمسلمين وخروج من هذا الأمم وهذا السبات الطويل الذي كانوا فيه إلى ماذا؟ إلى العمل والدعوة لهذا الدين والدفاع عن شرف المسلمين وعن عرض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إذا كلما اشتد الكفار سبابا وامتهانا لمسلمين وتراثهم وأمجادهم، كلما اشتد المسلمين وفزعوا من نومتهم وسباتهم، هذه مسألة معلومة ومعروفة. وكلما اشتد الطرق على رأس المسمار كلما ازداد تمسكا بالخشب، وهذا أمر معلوم، وأنت ترى بعيني رأسك أن الفترة المنصرمة ازداد فيها عدد المسلمين وانتشر الإسلام في العالمين، حتى أن أعداء الإسلام في الخارج إذا ما أرادوا أن يشاهدوا مشهدا على قناة فضائية ربما يقلب القنوات فإذا بشيخ ملتحن أمامه يتكلم ويدعوه للتوحيد، ربما يفتح البيت لابد التلفزيون يلاقي الشيخ قدامه. ما هذا؟ ما هذا؟ أيتخيل هذا في العهد المنصرم؟ لا، تخيل وصدق، لأن الله تعالى هو الذي يغرز لهذا الدين بكلتا يديه، مش أنت ولا أنا. فمهما اعتدى عليك المعتدون وتربص بك المتربصون وعاداك العلمانيون والشيوعيون والملحدون، الله نصيرك. فمن عليك إن كان الله معك؟ من عليك إن كان الله معك؟ إذن ينبغي أن يعلم أن السياسة أمر واجب وأنها قربة إلى الله تبارك وتعالى. نحن نتدين ونتقرب إلى الله باعتقادنا في وجوب السياسة والإمارة والدولة، لا نتخلف عن هذا الركب أبدا. ما يقول قائل ويدعي أننا سلبيون أو أننا رجعيون أو أصحاب منهج قديم أو أننا غير واقعيين أو أننا لا نبصر إلا تحت مواضع أقدامنا، لا، نحن نرى سياسة شرعية، نبصر بما بصر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم إلا بالدليل وبالمعلوم، لا نتكلم بالعقل والواقع، نجعل الواقع والعقل تبعا للدليل، لا نجعل الدليل تبعا للواقع، هذا هو. نحن نقول بالسياسة ولكن بالسياسة الشرعية. يبقى ينبغي أن نتقرب ونتدين إلى الله بتلك السياسة وباعتقادها، فمن تقرب إلى الله بها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاز ونجا، لأنها من القربات العظام، من أفضل القربات عند الله تبارك وتعالى. وإنما يفسد حال كثير ممن يدخل فيها لطلبهم الرئاسة والمال بها أو لإرادتهم السياسة وخطفها قبل أوانها. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية. كما قال السلف: مارسنا الأعمال فما وجدنا ما يقرب للآخرة أفضل من الزهادة في الدنيا. أن تزهد في الدنيا تتقرب إلى الله تبارك وتعالى أفضل من كثير من العبادات، لأنك لو زهدت في الدنيا لأصبت في الطاعة في الصلاة والصيام وقراءة القرآن وغير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. السياسة الشرعية بمفهوم الذي اتضح آنفا ليست حكرا على أحد من الأئمة المتقدمين، ولكن للأئمة المجتهدين المتبحرين أن يجتهدوا في النوازل التي تستجد على الأمة، للأئمة المجتهدين المتبحرين في العلم أن يجتهدوا في النوازل فيما يستجد على الأمة من أحداث، ولكن بالشروط السابقة، وهي مما لا يتعدى حدود الشريعة، مما لا يتعدى حدود الشريعة. فالسياسيون الذين يستعملون الخداع والمكر والكذب على الخلق، هذه نجاسة وليست سياسة، أي هذه سياسة غربية ملحدة واقعية وليست سياسة شرعية. ده معنى الكلام. يبقى السياسيون الذين يستخدمون المكر والخديعة والكذب إنما هم في نجاسة وليس في سياسة، أي في سياسات غربية وليس في سياسات شرعية. السياسيون الذين يقرون مؤاخاة النصارى واليهود وأعداء الله والكفار ومحبتهم، هذه نجاسة وليست سياسة، وليست سياسة، أي سياسة غربية ملحدة وليست سياسة شرعية. إذا قال قائلهم نحن إخوانكم ونقر هذا، هذا ليس من السياسة الشرعية في شيء، لأنه مخالف لأصل ديننا. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآيات، فلو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ما أقروا مؤاخاتهم ومحبتهم. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئونا بعلم إن كان عندكم أثار من علم في هذا فنبئونا به. إذن السياسة الشرعية هي مصلحة مرسلة، السياسة الشرعية هي تبع للمصلحة المرسلة، والمصلحة المرسلة الشرع لم يلغيها ولم يعتبرها. ما معنى هذا الكلام؟ حتى نفرق بين ما يحدث الآن وبين ما أقره كثير من العلماء وأدخلوه في الشرع. مصلحة مرسلة شيء محدث جديد على الدين، لا أقر الدين ولا ألغاه، لا اعتبر ولا جاب سيرته أصلا، هو مش مخالف للدين، ولكن اضطر له الناس اضطرارا لمصلحة يرونه. طيب شروطه ايه؟ ممكن يقول لك دي مصلحة ودي مصلحة، حتى أن الناس قد سموا الأشياء بغير أسمائها، يقول لك على الزنا مصالح، يقول لك معاه مصلحة، مش بيحصل الكلام ده. يقول لك على الخمر المسكر مية أو مشروبات روحية، مش بيحصل. يبقى لو احنا فتحنا الباب دون ضوابط هيسموا الأسماء بغير أسمائها. ما هي المصلحة التي يقرها الشرع أو يعتبرها الشرع؟ دي القياس. طب المصلحة التي لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها وهي صحيحة، مصلحة مرسلة، زي إيه؟ زي الأعداء مثلا جابوا شوية مسلمين أصروهم وحطوهم قدامهم ودخلوا علينا، لو أنت ضربت هتقتل المسلمين، لو ما ضربتش هيحتلوا بلاد المسلمين، تعمل إيه؟ هتضطر تضرب. طب هل في دينك ضرب المسلمين؟ لا، ولكن في متعلق بثلاث أشياء، الأمر ده متعلق بثلاث أشياء، لو توفرهم تضرب. إيه هم؟ هل الأمر ده عام في مفسدة تحصل على كل المسلمين؟ هيخشوا بلاد المسلمين، هم حطوا المسلمين الأسرى قدامهم عشان يخوفون، لو ضربنا هنموتهم، بس لو دخلوا البلاد هيحتلوا بلاد المسلمين، يبقى دي مصلحة، يبقى دي عام. اتنين، يقينية هتحصل هتحصل. تلاتة، ضرورية، يعني هيضيع بيها مال وعرض ودم ودين، صح؟ كل ده هيحصل، بقت مصلحة مرسلة، اضرب ويموت المسلمين مع المشركين مش مشكلة، واضح؟ يبقى هل إذا لم ندخل البرلمان الآن يحدث مفسدة كهذه؟ هل هذه مصلحة مرسلة؟ ستحدث مفسدة عامة يقينية ضرورية؟ أي كلية يقينية ضرورية؟ لا طبعا، مين اللي قال كده؟ طب ما احنا بقالنا سنين من نشجعه البرلمان والحمد لله الدين بينتشر رغم الاعتقالات والتعذيب وأنتم تعلمون أكثر مني، ومع ذلك انتشر الدين، لأن الله تعالى هو الذي يحمي هذا الدين، هو الذي يغرز لهذا الدين. إذا قالوا مصلحة مرسلة، نقول ما دليلكم على هذا؟ فهذه شروط مصلحة مرسلة، احفظ، يقينية، كلية، ضرورية، إذا توفرت تبقى مصلحة مرسلة، وإلا ليس ابن الدين في شيء. قال ابن القيم عن ابن عقيل فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع، أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة. هذا كله ليس بالشرع. من اللي حرق المصاحف؟ شو عثمان؟ طيب ليه حرق المصاحف؟ عشان وجد الناس بدهم يختلطوا ويتخانقوا، ده بيقرأ بقراءة وده برواية وده بحرف، فيحصل مشاكل، فاعتمد قراءة ورواية واحدة وحرق جميع المصاحف، دي مصلحة. الله تعالى ما ألغاها وما أقرها، لا اعتبرها ولا ألغاها، بس كان في مصلحة. الأذان الثاني يوم الجمعة اللي هم يؤدون الوقت ده بعد الأذان الأصل، هو أصلا ما كانش بعد الأذان، كان قبل الأذان. عثمان بن عفان ابتدعه، مش بيدعى سيئة، أي أحدثه، وهذه مصلحة مرسلة، لأن الصحابة كانوا في الأسواق، فإذا ما نودي للجمعة ما كانوش بيدركوا الخطبة، والخطبة واجبة لأن المسافة كانت بعيدة، كانش في بقى مآذن ولا ساعات ولا موبايلات ولا نتيجة ولا كلام. إيه اللي بيحصل؟ فأنشأ أذانا أولا قبل الأذان الأصلي، هو الأذان الساعة 12 يأذن 11 ونص في الأسواق، يسمع الناس الأذان يجوا المسجد يلحقوا الخطبة. طيب، أما وقد انتشرت المساجد والمآذن والراديوهات وغير ذلك، خلاص يبقى لا، ما عاد هناك مصلحة مرسلة في هذا الباب، يبقى نرجع لأذان واحد هو ساعة أذان الظهر الساعة 12 بس. واضح؟ بل المصلحة مرسلة تأتي في وقتها وتذهب إذا ما ذهب سببها وعلتها، هي دي مصلحة مرسلة، هي دي مصلحة مرسلة. ولذا قال إذا كان يقصد أن ما وافق الشرع، أي ما لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، أهم حاجة ما يخالفش الشرع. أما المصلحة المرسلة اللي نطق به الشرع بس، لا، ممكن تجيب حاجات الشرع ما قالهاش وتبقى مصلحة مرسلة، بس بشرط ما يخالفش الشرع، وتتوفر ثلاث حاجات: يقينية، كلية، ضرورية. وقال ابن نجيم: وظاهر كلامهم أن السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي. ومع تقادم الزمان انصرف الحكام عن الشريعة وعلمائها، عن الشريعة وعلمائها، بل وتعدى الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، حتى تعدوا على الشريح وانصرفوا عما أنزل الله تعالى من الآيات البينات، حتى أن بعض الناس من الأراذل نحوا شرع الله تبارك وتعالى وحرفوه. وأدهى من هذا وأمر أن بعض المتدينين في هذه الأيام أرادوا إصلاح تلك الاعوجاجات، فماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ لم يجدوا بغيتهم في منهج النبيين ولا في سبيل المؤمنين، حتى طلبوها في الغربيين، في مناهج الغربيين وطريقتهم السياسية المقيتة الموجودة الآن، فالتحقوا بالبرلمانات، شاركوا في البرلمانات، وكانوا والعين بالديمقراطية، واتكوا على الغثاء للضغوط على الحكومات. فالبعض منهم يدعي أن الأمر مصلحة مرسلة وأنها ضرورة، وأن لو تركنا الأمر للعلمانيين استولوا عليه، فلابد أن نزاحمهم في أماكنهم. هذا قول. وقول آخر يقول لك أننا مدفوعون مضطرون إلى هذا. وقول ثالث: الظروف تغيرت، كانت هناك ظروف ثم استجدت الظروف. وقول آخر يحتج بالتزوير، أنهم امتنعوا عن المشاركة في التصويت والبرلمانات قبل ذلك لوجود التزوير، أما الآن وقد أصبحت حرية فلا مانع أن يشارك. يا ما شاء الله، لو كان الأمر كذلك لكان الموت عند صناديق الزجاجية جهاد وشرف وشهاد، جهادا وشرفا وشهاد، ولكان الذين سبقونا في البرلمانات الذين قاتلوا عند صناديق الزجاجية أعظم رجولة وكرامة منا. لو كان مسألة التزوير، طب روح عند الصناديق ويحجز التزوير ده ومنعه، إنما المسألة مسألة شرعية. والذين يقولون هذا الكلام لهم كتب مصنفة مؤلفة في غير هذا، بالدليل على حرمة التواجد في هذه الأماكن بالدليل الشرعي. لم يقل أحد منهم قبل ذلك أننا امتنعنا بسبب التزوير، فالسياسة كلها هكذا، فظلت بهم السياسة، ما زالت بهم حتى استحسنوا الكذب واستمرأوا الخداع والمكر عن طريق الأحزاب، وجرى على لسان العوام أنه لا سياسي إلا كذاب مريب. العوام دلوقتي بيقول لك ما فيش حد سياسي إلا ويستخدم الكذب والخداع والمكر، كل الناس بتقول كده، فلما نقحم أنفسنا في هذه الميادين؟ فنحن نسمع قائلهم يزعم أن الدعوة شيء والحزب شيء، ثم ها هو يلتحق بمؤتمر الأحزاب ويعلنها في مؤتمر الأحزاب أننا أنشأنا هذا الحزب من أجل تعبيد الناس لربه. سبحان الله، فبتعبيد الناس لربهم أن نمكر ونخدع، ومن تعبيد الناس لربهم أن نشارك النصارى ونزاحمهم في المجالس والاجتماعات، هذا من تعبيد الناس لربهم. ويزولنا عن النصارى، ما العمل وقد دخلوا معكم في أرض واحدة وعلى مائدة واحدة وفي حزب واحد؟ قلونا يعني هم محبين للإسلام ونعلم أن قلوبهم ربما تكون مسلمة ولكن لا يظهرون هذا الإسلام. ما هذا؟ رجل يدق الصليب على يده، رجل يعلن باسم الأب والابن والروح القدس، كيف ستتعامل معه؟ وماذا ستدعو من خلال هذا الحزب وجالس معك على مائدة واحدة؟ هتقول إيه؟ فيما تتناقشون وتتباحثون، فيما تتكلموا في إيه؟ هذا من تعبيد الناس لربهم، من تعبيد الناس لربهم أن يدعى أنهم إخواننا وأنهم أحباؤنا ونقر هذا؟ مناظرة مع قس، وهذا القس جالس متربص سياسة، وهذا الشيخ أيضا متربص سياسة، والأفضل والأسبق قدما هو الذي يلقي جملا يكسب بها مساح، هي دي السياسة، يحرق اللي قدامه. فالشيخ المحترم يقول القس نحن ديننا يقول لنا أن الأرض مسجد وطهور، فأربعة متر في أربعة متر نصلي، انتوا بقى براحتكم شو عايزين نعمل لكم ايه واحنا نعمل لكم. يا سلام، خرق الإجماع الأمة لحرمة بناء كنائس في بلاد المسلمين. من قال هذا الكلام؟ وهل أكرهت على هذا الكلام؟ من أكرهك علي حتى تقول إن هذا كلام كفر؟ كلام كفر لا يقوله قال إلا إذا كان مكرها عليه، كما فعل عمار بن ياسر ونطق وسب النبي عليه الصلاة والسلام وكان مكرها على هذا، وأذن الله تعالى لنا في هذا عند الإكراه، ما أكرهك على هذا وما حملك على هذا. ثم يقول ولكن إذا كان هناك حراس على الكنائس بيكون في حراس على المساجد. في القس بيقول له لا، المشكلة مش في الحراس، مشكلة في الدماغ، لازم نظبط الدماغ، نغير الثقافة. يعني مثلا الناس اللي قاعدين دول لما انت بتتكلم بيسقفوا لك، انا بتكلم ما حدش بيسقف، يبقى عرفنا اتجاههم ايه، ولكن انا ارى الحب في اعينهم. شوف بقى الرمية السياسية بقى، القس بيقول انا ارى الحب في اعينهم والمؤاخاة. هل تكلم الشيخ وحافظ معتقدات المسلمين على فضائيات الملايين يشاهدون هذه الحلقة؟ فلو أقر الشيخ حب النصارى أو حبنا للنصارى واليهود لخلافنا معتقد أصلي من معتقدات المسلمين، هذه السياسة. لو تكلم الشيخ ورد على هذه النقطة خسر، خسر اللقاء، إن اللقاء سياسي ليس لقاء دينية. يبقى كيف تنشئ هذه الأحزاب من أجل تعبيد الناس لربهم؟ إذن قل لي بالله عليك، هذه السياسة، وهؤلاء هم المسؤولون عن تلك الأحزاب وقد بدأوا في التنازلات. فلنبدأ من حيث انتهى الآخرون الذين سبقونا في هذا الميدان، أظلوا سنين عقود من السنين حتى وصلوا إلى هذه العقيدة المزيفة في الولاء والبراء. نحن الآن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، بدءين بداية صعبة جدا، زي يقولك الدب على بوزه على طول. ليه؟ لأنك لا يمكن أن تبدأ مع السياسيين ها من أول الطريق، لأن عندك حزب إسلامي قبل منك قد سبقك، في حزب إسلامي قبلك سبقك ويش معهم طريق طويل وحصل كثير من التنازلات، ما ينفعش تبدأ من جديد. لا، ابدأ من حيث انتهى الآخرون، خذ بأيديهم وانزل معهم في سفل الهاوية، ترجعش من الأول تاني بقى. عشان كده بدأنا من حيث انتهى الآخرون ورأينا التنازلات العظيمة التي هي عند الله عظيمة وكبيرة من الكبائر، أن نسكت على هذا المعتقد الفاسد ويسمع هذا الكلام ملايين من المسلمين. كيف نسكت عن هذا؟ أننا نحب النصارى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون من حاد الله ورسوله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. البر غير الود، البر غير الود. لما أنا أجيب لك هدية أنا كده ببرك، الود هو الحب. يعني أنا ممكن أدي الكافر هدية أتألفه، ما فيش مشكلة. ولذا قال تعالى أن تبروهم مش تودوهم، المودة يعني الحب. أما البر لك ذلك، وعندك واحد نصاني جارك عامله كويس أحسن إليه بره، إنه ما تحبوش ولا هو بيحبك، وإن زعم العكس. إحنا صرحاء مع الناس، أن ندعو الناس بالصدق. أول ما تكلم به أبو سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام أمام هرقل العظيم الروم قال إلى ما يدعوكم، قال يدعونا إلى الصدق والعفاف والصلة. الصدق، يبقى أنت صاحب دعوة لابد أن تكون أول ما تدعو لي صدق، لا كذب على الناس وتضليل وتزييف للمعتقدات. هذا جراء السياسة، وهذه المسالك أشد مخالفات من مخالفات الحكام. يعني اللي احنا بنعمله الوقت ده من بعض المتسننين المتدينين، هذا أشد على الأمة ودينها من مخالفات الحكام. لما؟ لأن الحكام عامة لا يقتدى بهم. مين كان بيقتدي بمبارك ولا يحبه أصلا؟ ده حتى أبوه بيقولك متبر منه، من كان يقتدي بهؤلاء أصلا؟ إنما الإسلاميون السياسيون محط نظر للخاص والعام. لو واحد ملتحي دخل الأماكن دي الكل بيبصله، يقولك ده الشيخ فلاني عمل، الشيخ فلاني سوى، فيتبعه ويفسد دينه بسببه ويسأل عنه يوم القيامة. فما أشد محنتكم أيها العلماء مع الناس أمام الله يوم القيامة، ما أشد محنتكم. المسألة عظيمة، لأنكم يعني موضع قدوة ونظر من الخاص والعام. ولذا قال ابن القيم هذا موضع مزلة، مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، إلى أن قال فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم، فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض، وتفاقم الأمر حتى تعذر استدراكه. ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع. هذه المرونة غير المخالفة، هذه المرونة الشرعية مشروعية. السياسة هذا في الدين مشروعة في سياسة الخلق، حتى يعلم الناس أن الإسلاميين أذن الله لهم بل أمرهم بالسياسة، ولكن على الوجه الشرعي. رواه ابن أبي شيبة عن الإمام الشعبي عن زياد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ما غلبني أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه في السياسة إلا في باب واحد، ذلك أني استعملت رجلا على الخراج فكثر خراجه، فخاف من عقابي فهرب إلى معاوية بالشام، فكتبت إلى معاوية أن هذا سوء أو أدب سوء لمن قبلي، فأرسل إلي معاوية بالرد فقال ليس لنا ولك أن نسوس الناس بسياسة واحدة، ليس لي ولك أن يسوس الناس بسياسة واحدة، فإن لا يناهم جميعا أهلكناه، وإن شددنا عليهم جميعا أهلكناه، فإن لا يناهم أوقعناهم في المعاصي وفتحنا لهم بابا في المعاصي، وإن شددنا عليهم أوقعناهم في المهالك، ولكن فلتكن أنت للشدة والفظاظة ولأكن أنا للين والرأفة. يا ما شاء الله، هذه السياسة في ديننا سياسة، ولكن تكون غير مخالفة للشرع. هذه هي سياسة معاوية التي غلب بها زيادا، والتي ترأس بها على الناس في الشام 40 سنة في ود ومحبة وإخاء. حد سمع عن حد أبدا في الشام انقلب على معاوية؟ ليه؟ لأنه كان مرنا سياسيا ولكن دون مخالفة للشرع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصرح صدورنا للحق، وأن يجعل أفئدتنا تابعة له، ولا يحرمنا رضاه ولا توفيقه وسداده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ارفع أعمالنا خالصة متقبلة في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واغفر لنا فيه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وحد بين صفوف المسلمين، اجمع شتات المسلمين، اجمع شتات المسلمين على كلمة سواء يا رب العالمين، على كلمة سواء يا رب العالمين، على كلمة سواء يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.